فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسن لغيستيال ميل كستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدو حوري سيادة إذا عدى الفرقان عاونا قدو بدأت كو لغي سدونتان وحاكم إذا دقالو دور جير لغو جبي إذا مدى مريكان كو أطاو بري ومان تكاد عيدو ليتك مغرد حرر ديري إيه قبل كمدو واركي اغدن بيه دقالو إيقرح للا إيقتي عيدان كا بانغراف اياد كو لغي سدونتان برنامجك إن شاء الله. واسيدي قلعد او لغو لاي عيدما كتير سندولة دا فدرالك ميت كميدا او داياشا رقنك او غاري حرادا عيدان كان لغو لاي سور قودنا كبحين اياد كو لغي سدونتان برنامجك. علي جايته قدوميها هيرا او مركي اوغو هوريسي كورامي قيب كميدا وحيابها او هيران اوغا عراري كلمات او كجيدية ميل اسكو اماتنا او كجشيكي وحاك لقب صدي اساقة هي قبل ير او هرك شريعة اسلام ككو بربارتي اياد برنامج ككو لغي سدونتان قار كميدا علومة الدين تا اسلام كا هي او ديال لقن او بقادي ويركي قلعد اي لقولاي عسكر تتابع سن مريكن كا يتوركي كلمات اي جيدية شفواد محمد قلف شيخ ابو مسلم يقار كميدا او دياشا لقنكا اياد كو لغي سدونتان برنامج كينا هقام ياشا لقنكا اي قل قدود سيداي بيو اركان ويراركي قلعت كدعي اي لغو حسوقي ايدا مدى دولة دا فدرالكا هنتي دو دينا لغو لوريقي عاو وحد لغي سدونتان فلاقين دير وارين كاسي لحريرتا ودحمري سقار كميدا وحقرتك قبل كاسي الكتائب او باهيسي صورك لأو ديرادا او موجيني دقالكي قلعتنا meesha kama marna qodobadaasi oo faahfaahsan ayad ku dhageysan doontaan barnaamijka oo markaliya dhuuxa وهب إن مؤحد سقال يلباتنك بش جماد الآخر سند كون أفر بقل أفرتني أفرت هجرك قضب كوهري برنامج كنا أحقون قنيا دقال نور جير لكو جب يعيد مدى بانقرافتا إيا ما انتكاد عيدولات كدك مدى حر ديره إيا قبل كمدوك مدو شنجير أه أيا لجب يأي أو عشر لو لغي عيد مدى بانقراف كواس oo iyaga wataameedad ka todoba askari ku laabtay magaalada Xardheere bacaad ka farax aadan oo dhaca duuleedka Xardheere ayaa maanta lagu helay ciidamada bangarafta qarax aad u xoogan ayaa waxa uu haleelay gaari ay la socdeen ciidamada gurgur ee dawladda Turkiga ay tababartay qarax labaad ayaa sidoo kale haleelay ciidan lug ah oo bangarafta ka tirsan wadarta guud dhimashada waa todoba askari dhaawacuna waa saddex askari goobahi lagu dagaalamayna waxa uu haray oo jooga mujaahidiinta halka bankrafti isku wareysanayaan xar dheere waya qaybaha hore ee barnaamijka dhuxayaan talabsaneena gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte wayahan waxa uu wareegayay magaalada Muqdisho iyo dalka dibadiisa isagoo ka baqay in uu ku laabto gobolka Hiiraan oo ay ka dhaceen qaraxyo waaweyn oo lagu laayay madax saraakiil iyo ciidamo ka tirsan dawladda federaalka iyo kuwa macuus leeyda Cali Jayte waxa uu ka qayb galaya shirar ka dhacay magaalada Muqdisho isagoo ka sheekeynaya waxyaabihii ku qabsaday Hiiraan dhanka dibadda meel isku imaatin ah oo ku taala magaalada Kampala ee dalka Uganda ayuu kula hadlay qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee halka ku nool Cali Jayte ayaa soo hadal qaaday qayb ka mid ah waxyaabaha uu kaga soo cararay Hiiraan waxana uu ka hadlay sheeko dhaxmartay isaga iyo gabar yar oo ku barbaartay harka shariicada Islaamka taas oo uu ka dalbaday in shaahi ay ka iibiso laakiin maxaa qabsaday isaga ayaan u deynayna waayabaa dhacdooyinka ugu yaabka badan oo ay soo maraan idii sheegay waxaan imid meel ka mid ah dhulkii hadda anduqa ka ahay ولبن يا قوم ميده هوس أي دقنته قبر ير أو أنا سيا مسدحي تمشيرة ملوي تمشيرة قياسته بين هذا شان نجي تليفون يرين تلا صوب أحد بين هو يدوا عادي جالسين هاي مرتدين تيبا إلى شان نجي يبسي مكان يبسي ترى هذا وصل قمة تايلو أيه هذا إسلام هذا قفبة حماريتا وينجي يرفقان لين مكاني وأسلو قمة تاي معناه واحد يكون سوق قطيع نوع عز وإلهي ما يذكره يا عم قال ذلك وأحدو مرتدي يري هو يدي وعيين وحقيقي بسنا وحنا قد حيا يا جدع حالنا قد حيا نوم مكتب كور خفينتي حركة الشباب والمجاهدين إيا باهي سورة قيب كلا أول إرادة وقصاب صندقال كي قلعد إيا قبل كجل قدود عبد الفتاح وصوين إلي سورة يا نوسكو بي أدبا دمها سنتاي محمد داهر على السو مكتب كور خفينتي حركة المجاهدين تا الشباب مان توحا وباهي سر رسمي سورة دي لغسو قاضي ويراركي شلي أرورتي إذا مضى ملتريق مجاهدين تا قارهان ولاية دقل قدود أي كوقادين أسكرتي مرايكان كوتابري دنب كسوغنا دقمدا قلعد قبل قل قدود سورة داسي انتان شرحات دو دقلين دولة فدرالكا شلي وحيسو ساري سي قرالو إيضو مرول بإسكو دي سي إن حكتا دقالكا كسو بحي سميت كدوان أي شاكتو وحي بيني سي إن دقالكي هالكا سيكرد عاي لوغد دلي بقول كنتون إيا ساقال أسكري سيدو كلا وحي ماشا كسارتي إن قاديد لغا قبصدي بل إيضو أي قوش شاكتي إن أي هالكا سيكولي سي قبي أهامبا إذا مضى حركة مجاهدين تأش شباب ورر كسو قاضي لكن waxaa la yiraahdaa waxa lagu sheego iyo waxa aad indhahaaga ku arkayso ma sinna isku midna ma ahan saadarteed sawiradan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta shabaab waxa ay fadhiixad weyn ku noqdeen dawladda federaalka ah min madaxweyne ilaa wasaaradda warfaafinta oo kaliya dagaalkii shalay waxay ka sheeganeen sarkaalkaasi ama taliyaha mareekanka ay soo toobarteen la dilay laakin khasaaraha meesha waa ay ka saarayeen marka sawirada oo lagu baahiyay baraha internetka waxa la arkayaa in ciidamada xarakada mujaahidiinta shabaab ay gabi ahaanba la wareegeen xerada waxa lagu tusayaa iyaga oo gaadiidkii saaran gaadiidkii cusba ee ciidanka Bancroft la soo siiyay iyaga oo ku raranaya agabyo kala duwan gaadiid shiraacan ayaa darkaysa oo agabkii oo dhan uu ka buuxo waxa darkaysa hubkii ciidankii Bancroft oo ay qaadanayaan ciidamada mujaahidiinta waxa arkaysa kuwii farxaday oo xabbadu ay ka sii daba holceyso wax kale iska dhaafay xataa gaadiidka ambulance ee dhaawacyada ay ku qaataan oo daawooyinkii ay ku jiraan ayaa lagu tusayaa oo mujaahidiinta gacantooda soo galay sawirada laba muhiimadood ayay leeyihiin mid waxay tahay waxay niyad-jab weyn ku keenayaan dawladda federaalka iyo shisheeyaha oo aad ula socday mid kalena waxay tahay dadka ka soo horjeeda shisheeyaha ee dal iyo dibad jooga aad bay u soo dhaweeyeen oo ay ugu laab qaboobsadeen in badan oo kamida oo commentiyo ka dhiibanaya waxay sheegayaan in mujaahidiinta mar walba ay xaqiiq uga barteen laakin haddana sawirada laga soo qaaday Galcad ay si gaar ah saameyn u leeyihiin marka la eego xilliga dagaalkaasi uu dhacay dawladda federaalka siday uga been sheegtay dhacdada iyo sidoo kale baaxadda khasaaraha gaaray ciidankaasi Mareykanka u toobartay marka laga yimaado hubka iyo gaadiidka faraha badan ee mujaahidiinta gacantooda soo galay ee lagu tusayo waxa intaas dheer meedadka ciidanka ee Bancroft oo iska bilqan meel walba intooda badan waxa laga toogtay madaxa qaar siijeed ayaa xabada ugu dhacday iyaga oo si cararaya qaarna soo jeed ayaa loo toogtay iyaga oo malaha ee dagaalamaya qaar kamida ciidamada waxa dareemaysa in amniyada istishaadiyada ay ku baabeen laakin waxa ugu badan ee lagu tusayo ama sawirada la soo qaaday waa ciidanka la toogtay iyo meedadkooda sawiradan ayaa marka aad u baahay waxa kale oo jirta oo ku xeeran sawiradan arin muhiimadeeda leh oo ah in dagaalkii shalay dhacayay ilaa iyo maanta uu warbaahin ahaan hagayo maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta shabaab cidda kaliya ee dagaalkaasi xogtiisa laga sugayay iyaga ayay ahaayeen shalay iyaga ayaa soo gudbinayay wararka degdega ah marka hore maktabka isaga ayaa warbaahinta ee dawladda federaalka iyo tan shisheeyaha oo Mareykanku ay ka mid yihiin kala hormaray xogta oo sheegay in la galay xero ku taala degmada Galcad marka xiga isaga ayaa ku horeeyay oo soo sheegay khasaaraha markii dawladda federaalka isku dayday inay ka meermeertana wuxuu maktabku habeenkii xalay soo baahiyay sawirro hor u dhac ah oo isla markiiba lagu dumiyay dawladda federaalka iyo wararkeedii taas oo ku kaliftay Xasan Sheekh iyo saraakiisha dawladda inay ku gaabsadaan markii dambe tacsi iyo hadalhaynta taliyihii ciidanka danab ninka la yiraahdo Tuure ee la dilay ilaa ugu dambeyntii maanta oo saaxadda ciilaamka marka la fiiriyo dagaalkii Galcad ee isha lagu hayo warbaahinada Islaamiga ah oo maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta Shabaab soo baahiyo sawirradan faraha badan ee hubka iyo gaadiidka ee lagala wareegay ee dawladda federaalka markaad fiirisid waxaa lagu qiyaasi karaya ama qarash ahaan lagu qiimeyn karaya lacag $1 million ah hadaanay ka badnayn ugu dambeyntii sawirradan ee qofkii aanan aqoon dhab ah u lahayn ciidanka ee Bancroft ee Mareykanka u tababaray waa ay barayaan xaqiiqdooda dhabta ah ayay u soo bandhigayaan waxay tusinayaan sidii ay u jabeen ciidamadaasi Mareykanka u tababaray qaar ayaa meydadkooda waxay hoos yaalaan geedo yaryar oo xataa lagu dhex toogtay habeenkii xalay ayaa inta ugu badan ciidamadii meydadkoodii Mareykanka u qaatay isaga oo ka gaari waayay in kale oo badan wayna isaga carareen Galcad marka weerarkaasi waxa uu ka dhigan yahay in dawladda federaalka ee Mareykanka ay ugu jabeen military ahaan iyo warbaahin ahaan masajid wilayaadka islaamiga ah shalay oo jimca ahayd qodobadaha waxaa looga hadlay weerarkii taariikhda galay ee Galcad ka dhacay laguna laayay ciidamo badan oo ka tirsan dawladda federaalka oo ay ku jireen saraakiil sarsare oo ka tirsan dawladda masajid ku yaala magaalada Jilib ee wilayadda islaamiga ah jubooyinka waxaa ka hadlay sheekh Fuad Maxamed Qalaf iyo sheekh Muqtar Abu Muslim kuwaas oo bogaadiyay howlgalkii ka dhacay Galcad Allah subhanahu wa ta'ala nasri markuu keeno in looga shukriyo oo lagu celceliyo ayaa muslimiinta waajib ku ah Allah waxaan leenahay allihi gaalada jabiyay baan u shukrinaynaa insha Allah ta'ala wixii ka dambeeyna waajibi doonaan biidnillaahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ayaa noo hiilinayo adoomo xaqiiqah hadaan noqono in laga digtoonaado islaamka in laga ridoobo safafka murtadiintana laga mid noqdo ridadaasi Alla subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisuba way noo cadeeyeen waa islaamka oo laga laabto oo qofkii islaanimadii ay ka burto gaalnimo iyo shirki uu laabto sidaa daraadeed Allah wuxuu tilmaamay kuwa gaalowday gaayahay u dagaalamayaan waxay hubka u wadaan waxay muslimiinta ugu duulayaan Alla baa cadeeyay wuxuu kaloo tilmaamay Alle markay gaalada timaaday soo duusho dad muslimiin kamid ahaa in ay ridoobayaan diinka ka baxayaan qaala ta'ala fi kitabi al-aziz wa huwa asdaqu al-ghailin wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yarudduukum an diinikum in istata'u wa man yartadid minkum an diini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fi ad-dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wa hanili wa nahnu ubatu dayn min ali ahmad rasulka wi wa nahnu ubatu dayn min ali ahmad wa in ahmad kana kiramal maadini ya salaam marmar baan tuurta afarayda waxa aniga gaala loo dhaxeeyaan iyo colaadooda waxa igu qaaday baan ka waramay waxaan iri inni la arju an ana la bibughdihim min allahi ajran mithla ajri almurabiti wa inni la arju anugu waxaan rajaynayaa an ana la inaan ku gaaro bibughdihim bibughdil kaafiriina gaalada naceebkan u qabo in aan ku gaaro min allahi alla xaggiisa ajran ajar inaan ka helo ajirkaas kee weeye ka ajri mithla ajri almurabiti murabitka ajirkiisii oo kale waxaan u sheegnay gaalada inaan anagu nahay dad dulmiga iyo dulliga iyo ihaanada aan qaadana, inaan anagu qaraabadii rasuulka inaanu nahay. Weliba ana awowayaalkay waxay ii sheegeen inaan Aqil ibn Abi Talib u aftirsado. marmar baa ama ogtahay la sheegaa nasabkaaga. wa naxnu ubaatu dhaymi, anagu waxaan nahay kuwa dulmiga diida. min aali axmada, dulmi iyo dulli ma qaadanno. saakay waa caroonay, allah baan garabsannay, murtadiintii dhulka alla ku waray, walilaahi alxamdu. نحن الذين سبحوا سباحا يوم القلعة خارة ملحاحا أنك هو يبير كوة كوة بريساني أرورتي ماشا القلعة ليلة هذو غارة وارر ملحاحا لعلعلي سدح ريع هايين سدح ذا بوارك والوع العلي إلا وحد انتي وحل قبت الله وخليغي رب ما أبتعي هذي الله كان ميستان أدو ما الله النقضان الله واوهي لنا يا وحنكو قبق قبين يا قلبي وحل قد ويهيو هذا كوران دين شيخ isbitaalka uu weyn waa masajidka dibku yaalo saxma oo taamo gidiin idinku kuna akbaru almustashfa wa ana akbaru tabibi sababta ma taqaana qalbiga oo la daaweeyo halkana beedka ilaahay baa laga helaa taqtar daaweyn kara ma jiro qalbiga jirkaan iyo cirbad ku dur iyo kaniini si iyo waa laga yaabaa laakiin qalbiga waxaa laga daaweeyaa masajida dawadana yaa bixiya الله سبحانه وتعالى الله وحويدي سرينا اسلام كقوشا اوسي قول الدمر على انه نصيه الله وحويدي سرينا ماني جمعاوي مسلمين هل اوغاد عباده هل قددان جمعه ساعه اجابه كجرتو اكثر السلف حير هذين حديثنا وكسقناداي وصلاه العصر الا قرحدو اي كدعدو ان اله الله اد لو بريو حقها لقبتي حقها لقبتي بيقها لقبتي قال عد محي شيقي ايو ايو ايو محي ايتو ايو حرانيري ايو محي شيقي كوه هو وين بانت لقبتان الهي عابدني قول اذيق اللقوة مدين الله انا عابدنا نولدني ان الارض لله يورثها من يشاء عدو دورو لي بيا الله لكن نصر قيسي وحنكوها لينا عبادة انا الله انا مبادين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ولا ليال ما أنت وحد عي غزوة مباركة إلهي سبحانه وتعالى دعاءنا ما يلعن ما يدعن قوشا نسيذ يذبا الله سبحانه وتعالى قعنتي سايكوها يا وربحين تدقالك واضحيسان ومدى دعيه إذا عدى لو قدر جي الله نبارك يا وحن روائنا كهالله عذا وقماشا لو قدت جي انت عن غزوة عن حالة دابي كسقنايين مجاهدين انت عن غزوة عن حالة دابي كسقنايين غزوة ما انت اللي كي يمت أفراها اللي سلق لي سيدي كوب الله بطي محاي كود دنبايس محاي النتيجو كدش دور كقف كستوكولها سيدي بوغا مقضى إن صحيح انت عن كلمة ذلك كسو كوبية كلمة ذلك ولا ليال ما انت وحان ارتا فرصد وهليسي ان حكتها وهلو وحان راذيي وان امرتيي إذاعة الأندلس أد بيس اللوين أد بي احترامين سيدي هرب الدبي عدس وناكسن أيولا هايين إلهي حفظي الله دوره كدب وحان رجال كان ماشي اللي قد لي سور كيسي توسيا سور كيبان الله يقوكو أركين مايو قال كان إن كجا ورمي أي عيد كيسي حالته يكون سكنها يسوي كل مدين نصر كمر كودعه تكبير تمركز وين قال كا ونمي كسب وحين مقال كم جسمي سوى صومالي لكن مطار وح سارن مريكن آية سارن دكت وح بكوها يا أنت أنا كلو تاجن دين عسكوها يا متكل دين عنا وجرت فرياندي يسروالك وح وجر مريكن كا كبر يستكتاك بك مغر من عيدا كيسا كمد أه وح ناركي أو السجنة كاميرا سأو قبنا يسا أو أدمود كأنه ها ركين وجاحيو ساس وصعدة سودن بالا بالا أدمود لبس كي يروح كم مغضون كبر وعندك مريكان كأوحرة صور كلو واحد عن الكيسة قال كان إن حسن طور اللي يراه ذو قال كاسو سدد سراكيلة تحتاجن ماشى غزوة يكد عري هريرة هذا برتا سجوا تاجن سدد لنا إذا كتاجين وسدد سركالوي كل لبس سد حفر سدد بنك تري وعن رجينا يا مانتي إنه سامي ذكرنا عليه الله أكبر وحان كلا الله يا ربي وحاسون أني غياب كبرنا أو أي إعلام إسلامي قصير في عنو صوبان ديجي أو إتسو إتابسيون الله يا ربي تسارة عيدا كورتن وتسارة محايتها قوبة الله قوبة سي وحي الله إن قاد كيبا يالله بلا يعنيين دالو وحمد وكجرة أو أمرك أملي خمرأي وعرق يوحو يهيبة هل كان يالا انتو كدر جاي مد اسكري اسكرت عدم بكتر جمعية انتو كدر جاي ايو لبدا يسيك عمارك انتو دقاي مدح ساو سوري دبالا كر قطايا جاي لغي ساو سور لابي سوار ده كأنه رؤوس الشياطين انده ساس له ايانك اسلا صور كاسدين عان هدنا وحا ليتوصي اسلا اساقي او باش احران او قرقي احران توطي مرايكن كا احران او سيدا او يال او ديك وكا قول قول ايه ايه ايه الله اكبر وحيابها ان نهيك امانتا انكوار كيه ايش يكدد ماهو سو مجد مركا ايمان ايان وحي كوي ماذين كبر ياسنتاك اي كوي ماذين ابو جهل كهو قامين اي بدرنا كبر ياسنتاك اي كوي ماذين وحا كامل مركا سوص عدين ابو جهل كو حديثة قبائل باقوستي واركو مرا عيني دهان وحا كامل غزواناني قبائل باقوستي markii hore ay ku tashanayeen oo ilaahay qabaailka Soomaaliyeed dhanbaan la socda qabaailkii oo dhan mujaahidiinta garabkay soo raaceen waa tashabuh ka dhaxay Soomaajeedi waxa kamida qaswada intaysan iimaantii badar akhnas ibn asad al-makhzumi aya barta lagu dilay halkana waxa weeyaan boqol askari iyo boqol maalmood waxyaaba la yaab kale waxa kamida kibirkoodi ma wani ka hadlaya markay meesha yimaadeen oo gobolka soo galeen hadalladani ku hadlayeen waxa kamida min hamar إلى حرر دارة سوما جد حمر لك صوب الله إلى حرر دارة وحن كتر دير دوننا شباب ولكن انقلب السحر على الساحر يجيب سيدوك لنا بود ديني أها إيا لغو خبتي قبل كشب الله وصد تاس أول لغو بغادين أي ويراركي غالعات وحاوه ريادتك نبود كهدي سلطان محمد ميو أفاينك نقبة شب الله وصد يا سلطانك بيش قره سلطان عبد الله حاجي الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أولا الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينا إنا اللهم أنت اللابتين وحبدا الشافيي خلوبتين الحمد لله وحبدا وحي كفر عضو اللهم أنت نمغشيي وبريها بشاراتك إنه نقضين كوة استبجوك الله سأيان وحبذن أمهد علينينا وحبذن ووحن كسي قربذن الله سبحانه وتعالى أيان كسوغين إلهي سبحانه وتعالى هان السيو إلهي سبحانه وتعالى مركا نصرقا إلهي ونوغو قرقاري الحمد لله وحبذن الله سبحانه وتعالى أيان أمهد علينينا نصرقا ونسيي كوة كسي بذن إلهي سبحانه وتعالى أيان كبرينا إنه إلهي نصيو هديلة رهي بنقراف دنب ألف قرق وحبضن هديلة تريي إلهي سبحانه وتعالى ما أنت بختقيني أنت سوري إلهي سبحانه وتعالى أيام ما أنت مجاهدين تمعوذي وحي أسعضان محيط إلهي كتابك سئينو كرنقضو أذين كان واحد أسعطان قالوا يوم حنا دستور الديمقراطيات إنا كرنقضو قالوا أيام ما أنت قرب أتهين قال كنا ما أنت وحو إذن كأقهي أما إذن قبط أيام جرين كوين داوعة أيام لو معنا مهابين إيمالين أي إسبتالات كدحقيلين أيام وأيق إيو معنا محيط داوعة وذيو خرمي محيط ميل لقيا آن الهين cid daaweynaysaan lahayn, cid daryeelaysa aan lahayn, kiina ku baktiyo meelahan maxay ahayd ee mujaahidiinta idinku xasmiyaan ama qarax la ydin dhigo, waa maxay ahayd waxay noqonaysaa hadda habeen iyo maalin ayaa kuwa saraakiishoodii dhaawac noqday. Waxaad ogtihiin marka wax la daryeelo inaysan jirin, gaalkan aduu kugu danaysanaa maahane wax uu kaa ogyahay ma lahan. Marka waxaad tihiin maliibaanayaasha lagu liibaanay, gaalkan maanta muxuu kaa ogyahay, hadafkiisa ayaa fulinaya, mishaar yaruu ku siinayaa, intaad caafimaadka qabto afiyowdahay ayuu asaga ku rabaa. Wuxuu asaga kuu qabanayo malahan, xalay ayaa ugu dambaysay nin sarkaal oo wax dhahayo, gaashaan la dhexa ayaan ahay, boolisaan ahay, cid maanta i daryeelaysa malahan. Aniga macnaha anaa laydhahay tikid ha lay siiyo oon ku aado, maxaan ku dhahay turki maxayahayd maanta laaluush $2,000 keen la dhahay. Marka adiga haddaad maanta ku baabaado gaalkan hoostiisii, war muxuu kaa ogyahay kan maanta gaalka macnaha la socdo? Macnaha maanta qandaraas ayuu kugu soo qaatay, lacagtaas asagaa soo qaatay, adig muxuu kaa siinayaa? Horta allah subxaanahu wa tacaala usoo laabta mujaahidiinta annaga idinku soo dhawaynayno. Marka intaas ayaan leenahay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, walaa caaqibata lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aalimiin. Adwaan alxamdulilah, adwaan in gaalada ii tahay ogaan, gaalada bara a ka qaadan. Gaala haddii meesha adii iska dhoog leedo hubeed maan meesha masal ka daldal laheenne, hubeed masal qaadan laheen. Haddii meesha adii dhoog leeday Maraykan qolis isu dhoog leeyay, hubis mal qaadan laheen. Alxamdulilah ilaahagiisaa ka hanuuniy oo waddankan keene in muslimiin ka qaniimaysatahay hubug oo ilaahay muslimiin u keenay. Alxamdulilah taas ilaahayaa ka mahadsan. ilaahay subxaanahu wa tacaala, ilaahay hal tala saarado, tala ilaahay la iska leh. Gaalo waa ay tahayba ma lahaba, gaalo ilaaha kii abuuro oo makhluuq waana ilaahay abuuri, ilaahageeda ku kufus lag ilaaha kii abuuro ku kufriyi kutubkan ilaahay. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق باطل مصدر كريم، حق الهي باس كوريال باطل كان اله زولي كتب كان الهي اسس الرعا ما هنا اسغ دن رعاي كتب كان الهي كتابس ان اسكر نقدايا مسلمين تنكاشيست كتب كان كرك نقدايا نف مالك بيالي in naf iyo maal unku bixinay kutubkan ilaahay in uskor naqaday waay. Wa kalimatullaahi yal ulyaa, ilaahay kalimadiisa in uskor naqatay naf iyo maal u bixinay. Gaala kutubkan ilaahay in ay baabi'isay maraykan masaajidii kiyaalay wal kutugu jeeyay salaad ma u reeb weey ma masaa tukuna ma u dhaweey kistan sharciga san isku kuna leer gaal kistan atiitin yahay. Gaala muslimiin yana gaala ayaga la sababataa muslim gaalo waa maska qaat ilaahi aayatis mahleya qaatiluhum yu'adhibhum allah biaydikum wa yukhzihim wa yansurkum alayhim wa yashfi sudur qaumi mu'minin. Ummadan maala magaalada dhoogta ilaa meel walba dhoogta laabteed maka qabood gaala dhamaati ka qabood. Alxamdulillah ummad ilaahay meeshii dhoogtay muslimiin ay meel wal telefoon isku dira leeyay ayaa la leeyahay gaalada dhamaashadeeda muslimiin ka farxad. Aayad ilaahayna tan waay in muslimiin safarahtaay ilaahay u safarayaay gaal girgaar muus ilaahay uu maqneen annaka gaalada oo hadda ul dagaalana leeyahay gaalada hal ur sabartana gaal waa ay tahay malaha hal ur sabartana waxa weeyaan kulley waad ka dheregsantihi baan u malaynayaa gaalo wixii gaaray kaalow igaar waxa dhergsantay 12 marka ee yaan adeecada markaan wax yar salaad laga soo baxay waan degahiga ku soo dhaay wixii gaaray gaalada ilaahay baa ku mahadsan haa kala ma yaan xaqi halka galay ilaahay shahaadada ka aqbalo gaaladana ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhulka hala simo dhulka allah hala simo allah baa bixiyo marka inta aan ka gudbo waxaa weeyaan meesha maxay ahayd galcad miy ahayd in daweydo waa taana gelin dabayadaydii iyo xalay taan jigtaan iyo hurdada goob la ii diray waayeen gaboobaan ahay oo gorosho saamaysay gucumaalo aan iyo libaax gawle baan ahayd galcad markii la isku helay geyga Soomaali kartaalada markii laga furtay gudaha loo daatay gaadiid markii laga furtay gelinay tawxiidka garbuurto gadaafaha dibteen adiga guumeyst yaa idan guumeysta waa garanaysaa macluumaad waa habartii ay idaa heeda qonluudka ka hadlaysay garbuurto gadaafaha dibteen adiga guumeysta yaa idan garwaaqsiinahaa yaa idan garwaaqsiinayaa gabi ahaantiina gabgabtiya iswaalkii rag baa soo guunaanaday guldareer la laabteen dhammaan gaaladii timide gabgabtiya iswaalkii rag baa soo guunaanaday galadaha ilaahay ka badan geedaha bacay waxaaba gabaygayuun ila gudbina waxaan ku soo gaabshay loo gargaar allah iyo wadaalku galiinahay markaan gabaygayga u dhex galo horta wax badan ma soo diyaarinin saddex abyaad oo dawiil ah baxarka loo yaqaan baxar dawiil qaafiyaha mutadaariga ku socdo xafuurabigiisana uu faa yahay waxaan leeyahay مئات كلاب من جنودكم هلك وأغرب شمسكم وقوتكم تلف فوالله ما زلنا نقاتلكم ولا نزيل بجرفكم فلن نحلف القرف فوعدنا الرحمن قربا بنصره ونؤمن نصره وبالنصر قد زرف مركان أيونو إيقنو حالك مقلدة قلعد إيه قبلك قلقدود nabadoon xaji roog oo kamid ah odayaasha dhaqanka waxa uu soo arkay oo uu soo kormeeray xeradii lagu laayay ciidamada dowladda federaalka qadka telefoonka ayaan ku wacay waxaana uu sawir guud ka bixiyey wixii uu arkay ilaahay baa mahadda iskale waxaan ku arkay waxaan la soo koobi karin saakay aroortii ayaan tagnay waxaan noogu horeeyey dowla islaamiya ragga jabaadihii iyo raggii ayaan noogu horeeyey meeshaa la joogay annaguna waan tagnay waxaan kala kulmay dadweynihii oo farxad iyo reerayn isla dhex maraya iyo mashxarada haweenkaoo mashxaradaya raashinkii khaniimaadka ahay loo fasaxay baabuur guban meydmaha dhooban oo tuutaysan oo ciidankii dowladda xasan sheekh oomaha yaalla lugtooda waran tahay walaalow waxaan ku arkay arrimo waaweyn oo ilaahay oo maaragtay ilaahay subxaanahu watacaala doonitaankiisaan ku arka meeshaas inkastoo ciidanka halkaa shalay dib ugu soo laabtay ay qaateen meydad oo saraakiil ay ku jireen tirada adigu aad aragtay waa imisa walaalow xisaab ma lahaa meydadka waa la daldalaayey oo ilaa shalay afar diyaaradooda wada qaaday laynay ka dhammay waayeen ayaa waxaa yaala meyd aan intaan arkay hadda imaba tira koobkooda caadi laakiin hadduu inaan lagu yar yahay afartan waa ku dhadhawaay waan gartay xerada ka waran dagaal culus baa ka dhacay sida aan ognahay oo askar badan looga laayay dowladda federaalka sawir guud ka bixi gawaarida aad aragtay ee gubtay iyo kuwa kaleba jawiga siduu ahaa sawir guud bal ka bixi meesha walaalow horta meydku waa yaallaa isagoo weliba madaxoodu isku duuban yahay aada u qabto hal nin inuu isku wada toogtayo meydku maha yaal baabuurtu waa wada fugane hoo saacaddaasaa raashin gubtay iyo saliid daadaha isoo gubatay iyo qarax hadda saacaddaasu dhawaaqa dhugtiisu ay yeeraysa marka baabuurtu waa wada guban tahay intii la qaatay maahinoo sababay qaateen intii la qaaday oo la qanimaysta maahina inti kale idoo wada gubana wada madoobaysaa la wayahay ciidankii halkaasi yimid ogaalka halkee bay ku laabteen oo ay ku dambeeyeen waxay ku laabteen ni waxaan horta waa ilaahay doonitaankiisa waxaad u qabtaaba meel cadaab samada uga yimiday u egtaa meeshu goobtu nimankii waxay ku laabteen cali axmed waxay ku laabteen eelbacad ay untuu dhaafteena liiri iyo cali axmed labadaas waday ku kala qaybsameen wayahay odayaashii dhaqanka gobolka ayaad ka mid tahay dadka deganaa galcad waa ay ka baxeen sidaan ogahay ka waran dareenkooda sidee buu ahaa marka loo eego wixii ku dhacay ciidanka halkaa kusoo duulay ee guryahoodii ka barakiciyey walaalow dadkan heer galcadeed waa dad horey u gubtay waa dad horey u bislaaday oo dhib qabtay marka dhib badan baa qabtay beriga farxad iyo raarayn hal qof oo farxadaa ka muuqata iyo raarayn hal qof oo jahanjaxaayo waxaan arkaayey nin gardaran ma guulaysto iyadoo ku dhawaaqaya ومدى سوماليات قالاس كدرتي مكانا سوماليا ودن بيسي ايا دوري او فرحادو كمو غطان اركاية برجة واحد يحنجع ومهاينين دولد حظ الشيخ واحد يحنجع ومهاينين دلويناها كالعط كنول هل نسو ما اكروكس هروم سو اكروكس ويا ايدنك هل كاسي كل عدي كورن محاد كم قشينو كتقانا ايدنك ما كل انتايا لقى لور وفوق قال شيء جينا هو أنت لو ما لهين مركع من فوق كانوا حتى هو تعري ولا يده ولا شو حريري مركع إلهي من عدي سامع تعالى واحد يقول رب قابك كره وعايز صام على عيد القرآن كهذا نبي محمد يقول هلا يلا يري أدوب مجد من إلهي بعد من وقت عجب شيء واحد من كان إلهي بعد بني وكان عذابي واك هذا من كوابك أقبل أنا يا أخي فرحت كأيضاً كمال بدن بيقبتين يو كورن هل كذا كدن بيان دور كان لقى شيء جاي كار كون تي ولا شيء جاي كار ناو كون تي دور كان لقى شيء جاي إلا دول كان كافر أبلن دول كان من إنت لقى كارن وعلى لقى شيء جاي ما يبدونه ملا يعني اللي قار إن سوغان تباتريسا إن حج روج أو هذا نو كلامك يوح وجيران واد عبد تدرين كذا وحمك وصل دعين ولاو كما فدي سولي كما فدي سن وعسل يري وهو يري قمي سبي سودولي قلعاد إلى هذا كو هلاقي أيضو قو سعقارا هل كاتوا كبعين كهنمي قول أيهين موحدين إلى هذا وقرقاري وبلا توفيق وهذا حسن تعفرين تاد أقودن بيسكوب بالدالي ما حاكو لهذا هاي وعلاقي ومدى الصومالية الصومالية يهاجرتي هداية دقم بين هذي هيلين هذي وعلان هاي الدولة عادة جيتا دقون لماذا أي ومدهو دقون لين دولة عادة شيء لكو دلعار كوما جيدو وعلان هاي الهود يا مريكان يا جرمان يا انجليس صومالي يا مربانا يا جيسو هديك سنويا وعلان هاي اللواب بقول آخرة وحبايد انتاني ما يسوكوك على ما يساني يا الله نقول يا جن البوميس يقول يومنا نقول يا جن أمضى الصومال يا جن المصابين هذا هاي لانسوا جعل يجين كذا من أن أوبا قيا إلى يوسف كنا موحدين تنو على الله بهاتك إلى سبحانه وتعالى جبر حرو عينا أجن هذا كبا قيا وحال جود داريا كلمة الله هي العليا هذا جود داريا هلا الله ملابو هلا الله ملابو تصور الصومال يا هلا قلب بالرو إلا كتب كإلهي إن الحكم إلا لله أمر الله تعبد إلا إياه أنت صلى wararka ku saabsan dagaalkii degmada Galcad ee gobolka Galgaduud ayaan ku gudujirnaa iyadoo warcelinta dagaalkaasi ay aad u badan tahay markaan waxaan eegi doonaa hoggaamiyasha dhaqanka ee gobolka Galgaduud sidee u arkaan weerarkii ka dhacay Galcad ee lagu xasuuqay askarta dawladda federaalka falqeyn dheer oo arinka la xiriirta waxa inagala qayb galay ugaas Cabdullaahi Daahir Ahmed oo ah ugaaska beesha mursada nabadoon Ismaan Sheikh Yusuf oo nabadoonada mursada ka tirsan iyo suldaanka Waaysle سودان داود حسن آدم وحاور يستوري هنا عبد الله الصومالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شلي دقمدة قل عد ولاد سلام الجدود دقال حق لا يكاد عي إذا ما تشوفنا أكثر لمريء واحد انتي واحد يجوا عقاد على رأي النقدان هنتدي أي وتن وهو بيجاد سوجرتنا وحلو رتيح حركة الشباب والمجاهدين ما أنت مجرد ولا وصل النقدان بديلا يكجرت هذا بقى وحن إما كلا تشوفنا هجمياش دقن قبل كجل جدود قاركود ما كنا وحن ودنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسر الوادي إذا عاد سلامك على الفرقان وحنك باللاوية دانك عن تمديك نقدان اسمان شيخ يوسف كسر الوادي إذا عاد سلامك على الفرقان ولا الوادي وهي سياكم الله خيرا ويه سيدا وارتا وارك قلعات كدعي لوح سوقي إذا ماذا الدولة دفدر لك واسو دويها همبالي إيه بقادين أنا أدريا إذا ماذا مجاهدين تأحسمي عدو إلهي كسود لكوران كشرعة سلامك وقاس عبد الله داهر أحمد أدقنا سيدا واركتا aan waxaan u arkaa guul soo hoyatay muslimiinta gaar ahaan bariga Afrika gaar ahaan wilaayada Galgaduud guul weyn oo soo hoyatay oo maanta cadawgu uu u hakan karo mujaahidiintana maareeyta waa bogaadinaya arintaas waana u hambalyeynaya Cabdullaahi Daahir Ahmed aad badma santahay ugaaska mursada ku soo noqonaya suldaanka Waaysle suldaan Daawud Xasan Aadan ayaa asagana soo hormuqda assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuh sidaad u aragtay adiguna wararkii degmada kamid ka ah halka ay degan yihiin ee beeshaadu ka dhacay ee lagu leeyahay askarta badan guul weyn baan aragnaa runtii waxa weeye muslimiinta oo dhan guud ahaan way ku laab qabowsatay gaar ahaan gobolka galgaduud way ku labqabowsatay cadawgaana uu ku wajahnaa gaar ahaan beesha waaysle oo hadda ay ka meelo badan ugu soo duulan degmooyinkooda Eeldheer sida Eeldheer iyo Galcad ay umada muslimiinta ay ku noolad sharciyad Ilaahay ku dhaqmaysay ay ka qaxiyeen guriyooda marka la hadasho hooyooyinkii iyo odayaashii iyo dadkii maatada iyo marasta dadkii marastaa ee qaxay ee masaakiinta ay geedaha ku hoostir ee ciidankii weerar ku soo ahay la leeyahay hadda maxay ku sheegayaan bismillaahir rahmaanir rahiim waxay ii sheegayaan nimankii inay jabeen cadawga ahaa ee guryahoodii ka bixiyay ay shalay markii weerarku u qabsaday dadkii ku qaxay deegaanka ayagoo firxad ay yimaadeen oo dadkii ay ka qaadanayeen gabdhihii garbasaarada ayagoo ay ku ordayaan xabarihii lala daba joogana ay aad u qatar galiyeen garbasaarada sii yeelay garbasaarada wax iska bedelayaan dharkii ay wateen oo asgariga ay wateen oo dharkii tuutahi sidoo kale tuutaha oo kale tood ay iska bedelayaan siday dadka ugu darmaan laakin mara oo dumar nin xirtay sida dadku waa kaanaya nafba ku qaadaysa nin waxa uu ahaay jabay ee qararay ee naftiisa la baqanaya meel kasta xataa kuwa dharkii iska siibay ay ko dhar oo qaawan iska socda marka kulay deegaanka waa deegaan sharaal islaam lagu xukumi jiray gabdhuhu xijaabay wataan ee garbasaarka caadiga ma wataan hadda garbasaarka caadiga inuma wataan waxay wataan ay keenay warna suuq xawaha waxaan ka rabnaa walaalay wax kale ayakuna waxay isleeyeen waydan qabsanayaan dadka nimanka wax un baa laga bartay ina dad gabdhaha ay qabsadaan iyo balaayadii markay arkaan dadkii way ka cararayaan marka xijaabadii ka siibteen xijaabadii way ka siibanayaan waxay gaari waayeen way ka baxsadeen qaar waxa la ii sheegay cagacaday oo dumarka iyo kabaha ka siibtay ha kabaan way ka siibteen taleefanadana way ka qaadanayeen wax allaala waxay sii marantaan waxa way saas ahayd oo ay gaaran inta badan laakiin dadku way ka cararayaan markay u jeedaan nimanka waa laga fakanay marka waa uun shakhsiyaadkii ama kooxdii dagaalka ka baxsatay kuwa qoladii jabta waayo ka baxsatay meesha wixii heray wixii leeday oo dhinta maahan wixii heray way meesha waxa la yiri maal badan baa laga helay oo dadku digir iyo malaay gasacadeysan iyo maartay baasto iyo waxba laga helay adiga wax ma ka soo gaaray dabcan insha allah dadkii reerkii timir baa laga helay waxa laga helay bariis basmati ayaa laga helay nimankan gaalada si badan bay u soo dacmisay laakiin waxba kuma dheefino waxay soo dhiibeen waxa weeye mujaahidiinta iyo dadkii shacabka muslimiinta ee gacanta u galay nabadan cismaan ee sheekh gestaada ciidankani waxa la yiri waa ciidan soomaaliyeed haddana waa kuwa sida amarkii wax u diiranaya ama diiratadii amar u dhaqmaya maxay tahay sababta ay sidaa ugu dhaqmayaan dimuqraadiyad waaba sheegteen oo maarata dimuqraadiyiin waa yihiin oo diin ku dhaqmamayaan laakiin may si caadi ah umad ula tacaamulaan dadkaas oo ciidamada soomaaliya waa la leeyahay midabka soomaaliya way ka yihiin laakiin akhlaaqiyaad dad la bedelay oo la soo carbiyey oo gaalay oo soo nadaamisay oo dhaqamadoodii iyo fisqigoodii fasoodka lagu soo caburiyey oo kaarikaysan oon xurnimo ahayn xur ahayn oo dhaqankii ficilkii gaaladu fuliya tiri fulihay way oo waxay yihiin aan la arag oo damir laawayaal ugaas cabdullaahi ciidanku maxaa keenay inay muuqaalka un bini aadan ay ka ahaadaan laakiin dhaqan bini aadan ba aysan lahayn oo ay yihiin niman meeshay mareen meel balaayo martay waa horta sidaa nabadoonku u sheegay annaga horta waxyaabo badan aan nagu soo dhacaa markii nimankan aan aragno waxyaabo badan agu soo dhacayay sidii kuwa hadda aan sheegayay oo nimankii new booliska ficiladoodii Ethiopia ay tababartay oo muslimiinta in lagu xasuuqo loogu talagalay waxa kale oo kugu soo dhici kara tartaarkii oo kale amal markaas siiradiisa raacdo inay dadka iska leeyahayaan oo dhigaga ay qulqulayaan nimankan horta ficilkoodu wuxuu ahaa inaysan cidna u turin cagtana marshaan dadkana ay dunyadooda iyo naftooda iyo diintooda wax walba ay dhaafsiiyaan cid ay u turayaanna ma jirto annagu marka runtii waxa weeye aniga hadda waxa weeye 1980 jira wallaahi qof muslim ah ee nimankaas aragtayu inaysan fariisanayn ilaa inay la dagaalanto maahan qofki muslim ba ah yacni dadka u qaba marka idaacado iyo waxyaabahaas iyo la dhegeysto iyo dowlad soomaaliya taal iyo meeshaan ma jirtaniyo waxaa waaye soomaalinimadii la tirtira waxaana laga bilaabaa dadka muslimiinta ayagaana lagu xiji doonaa gaalaana arintaas wadato koray ka socota arintaas marka dhaqankan dilka iyo kufsiga iyo dhaca iyo xariga iyo cagajugleynta iyo bahdilka isugu jira macnaha dadka miyaa la rabaa damiirka in laga dilo maxaad ku macni kartaa waa faysalo laga haysto ameerikaanka iyo turkiga iyo gaalada qaramada midoobay laga haystaa faysalo looga haysta in soomaaliya yacni fasax waxaa looga haystaa in soomaaliya horta sideedaba laga tirtiro cid allaale ciddii towxiid ama ku dambeeyo amaba xataa aan dowladda sida macnaha wixii la amri aan yeelin dowladdu horta nimankaana daridada macnaha waxaa la yihahdaa waxaan laguu sheegin ha sheegin aa la yihahda waxaan gaaladu kuu sheegin ha sheegin ma looma ogola macnaha xataa nin hadduu khudbayna amar uu soo qaadanaa wax uu ku hadlaha laga kontaroola cidda aan meesha qaanadaa ku jirin oo ama shacab iska shaqaysan iska xamaali dadku dad shaqaysatay leeyihiin ee ama qofkii maartay ganacsanaa iska jooga ama qofkii mujaahida ama qofkii muslimnimo ku dhowrana ama masaajidada dadka jooga dadkaas oo dhan waa dadka lagu talagalay in Soomaaliya hadda laga tirtiro dhamaantu marka dadkani waa dad la soo diray oo gaala soo dirsatay ayna u soo dirsatay in Soomaaliya diin iyo dad laga baabiyo noqon isma sheekh hadda dagaalkii shalay waxa lagu diray 109 ki galaad kan caayban ka hadlayna de 45 gaari iyo wixii saarnaa waa laga furto marka ciidamada nabad qaba ee wili la adeegsanayo ee Mareykanka danahiisa ka shaqeynaya ayagoo de magac ciidan Soomaaliyeed wata maxay taa fariinta uu dirayso horta si guud waxaan fariin u diraa dadka ka badbaaday gacmaha mujaahidiinta ee way nool yihiin waxaan u diraa inay Ilaahay u toobo keenan fursad ay haystaan wax badana waa ku celinay hadana waa ku celinaynaa wixii ka badbaaday gacmaha mujaahideenta waxaan u direynaa inay Ilaahay u toobo keenan mid kale dadka Soomaaliyeed inaan dareensiyo waxaan rabaa Xasan Gurguurte xataa Soomaalinimo ma rabi dalkaan wuxuu rabaa inuu gaala dhalsiyo inay ogaadaan sababtoo ah diinna waa u diiday shacbiyana waa u diiday wuxuu aragba cagta maryaha dumarkii la kufsaa xooliyaha la dhaca guriyaha la fiiqaha guriyaha la burburiha aradiya la burburiha ma barabiba wuxuu rabaa inuu cadawga gaalada isbahaysiga uu dhalsiyo dalka Soomaaliya umada Soomaalina saas aan kul dardarma we Sultan Daud waa maqlaysaa Cismaan Sheekh wuxuu ku eedeeyay madaxweynaha dawladda federaalka inuu rabo dalka in la burburiyo in la dhacayo xoolaha dadka laga dhacayo in guriyaha la fiiqanayo in dumarka la kufsanayo hadda adiga Sultan waxaad ka tahay beesha uu islo ciidamadii ku soo duuleen Xasan Sheekh Maxamudna waa uu ka dhash Galcad oo hadda ciidanka lagu leeyahayna ciidan baa joogay masagaway waa joogan cilmeerna waa joogan wax la dhacay iyo wax la kufsaday ma jiraan wax dadka loo dhibay ma jireen si waa la soo dhaweeyay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeye nimanka markay yimaadeen meesha cadawga ah ee soo duulay dalkeena iyo ku soo duulay deegaanka oo beeshu degto meelo badan bay yimaadeen meelaha yimaadeen waxa ka mid ah ay ku soo baateen meesha la yiraahdo Galibaax wax badan kuma nagaano isla markiiba waxa la fara saaray mujaahiduntu ay fara saartay dib bay uga carareen waxay ka soo galeen haddana dhinacaas kale oo meesha la yiraahdo Masagawa gabdhii ku farxumeeyeen oo deegaanka ay kufsadeen oo deegaanka ah imisa gabdhood hal gabadhan ogahay hadda laakiin runirgood inaa waxay laba gabdhood ku farxumeeyeen markay yimaadaan hadda guriga haday yimaadaan xagga tuuganimadana waxa way gurihii dhameed waa dhaceenba gurihii dhameed waa furteen way jabiyeen hadda qof ugu tagtar hadda ma jirto ayaka wali ku jira meesh wixii laga raacday maahan inta kale way baabiyeen xoolahiina way ka soo dhaceen oo dadkii deegaanka na way tagayaan xoolahi marka dadku wax way fahmeen oo nimankan way laga cararo shartooda la bartay markii dadku tagaan marka xoolahi ka soo boobayaan marka nimankaas oo aan waxay ku yihiin nimanka waxa way nimanka aqsunaaska ah iyo dadka abtooyda ah oo meelaha mujaahidiintu ay ku nooshahay ka arari markii hore xagga galay ee dib hadana dawlad aan nahay looga soo dhigay oo u soo adeegsada asuga u soo dhiibay waa niman asal tuuga aha hadana dhaqankoodi hadana dhaqanka gaalnimada hadana loogu sii daray niman waxa way aan caadi ahayn oo ibni aadam baan lagu tilmaami karin waxay ii sheegeen niman xawaay baadiyaha degan ee xoolo ka dhacayeen dhinacan haday ka maraan shirka ka baxay iyo urka ka baxay wax caadi ma aha yiraahdeen meel ay xoolo ka dhaceen noo sheeg ma Galcad ba ma Eeldheer ba ma Sagaway ba waxay ka soo bilaabeen dhulkan dhamma meeshii deganaayeen sababtoo ah nimankan xoolo lagama gato waxa waa umadda mujaahidiinta ahuna waxa waa weyn iyo dadka shacabka ahuna dhinac bay iskula qaxeen oo cadawgay ku yihiin marka waxay arkaan buu iska dhacayaan ba xoolaha waxay ka dhaceen meesha la yiraahdo waxay ka soo bilaabeen cadale barigiisa way ka soo bilaabeen ilaa haddana wali wadaan xoolaha subax kasta ay tagayaan dadka deegaanka iyo dadka meelad degan ee xoolaha ka soo qaadanaya Masagaway dowladtiisa inay xoolo ka dhacaan ayaan maqlay mana xaqiiqda jirtaa ha way qaateen xoolo badan bay ka qaateen ay u tagen xarad u tagayaan way iska maamulanay dadka deeradan xoolaha nooga laxdan maxay sameeyaan waa xasma laga yeelay asalba waa sii jirtay dhinacaas iyo warkaas iyo galeen keen xoola maxaa fariin aad u diraysaa madaxweynaha dawladda federaalka ee deenana dhalashaan soo dhowdihiin ah xasan waxaan u dirayaa fariin aan u dirayaa hadda ka horna waan u dirnay xasan waxaan leenahay dadkaagi waad baabisay hadda ka hor baad amxaar ku soo hoggaamisay waa galgaduud hadda amxaar ku soo hoggaamisay gaar ahaan beesha waxaasle deegaanka ay degto sidii degmada Galcad oo kale tooda amxaar keentay iyo budbud oo dejisay oo umadii ku barakicisay oo ayagoo guriyahoodii jooga ka soo rartay magaaladii keentay ka bacdina meel cid lahad uga dhaqaaqday waliba jafadiisa hoose ma jiraa jafadiisa jafadiga waxaasle dhanba qaasatan asigu waxa meesha uu ka dhashay marka waxaan fariin ugu dirayaa diimtaadii waa iibsatay umadii xataa damiirnimo damir malihid oo xataa male damir qaraabnimo iyo kuma jirto ninka ma soo koob maxaad u dhalay safarina maxaad kula talinaa waxaan kula talinaa inuu ka daayo dadkan barakicinta boobka gaalada uu ku soo hoggaaminayo iyo murtadiinta calooshood u shaqaystayaal uu ku soo hoggaaminayo waa inuu ka daayaa ka daaya waayana waxa weeye fariintii hadda ku dhacday islaan waan u sheegnay waxa islo dhana waxa weeye waa bariba uu ka noqday odayaashiisa iyo qiyaartiisa waad ogeydeen ayaan horaato markii fariinta ay u dirayeen haddana waad way arkeeno dadka uu soo dirsaday iyo calooshooda shaqaystayaasha uu soo dirsaday kulli waxa weeye dagaal baa lagala hortagay inta kalena way ka qaxeen marastina way ka qaxda ragguna way la dagaalamayaan warka waxaan ku soo koobaa horta si gaara waxaan hambalyo iyo bogaadin ugu diraa gobolka galguduud beelaha dega soomaaliyeed oo cadowga ka iska ilaaliyey inay ka macaawis leeyahaan dadka ay ku tilmaamo qaba ilada ku qulqulay ay iska ilaaliyeen ay isxafideen rag iyo dumar oday iyo saqiir si guuda si gaar ahaaneed cadowgaas ay u dhiil qaadeen ilaahayna ku guuleeyey waxaan rabaa inay labalaabaan ilaahay baa cisi iyo sharaf u yeelay ansaar waaye ansaarnimadooda iyo sharafta ilaahay u yeelay inay ilaaliyaan dadka muhaajiriintaah oo walaalahoodana ay soo dhaweeyaan saas waxaan kula dardaarmaa gobolka galguduud beelaha jooga soomaaliyeed xasan guurguurte kolley fariin aan u dirnay haddana u dira fariinta u dirna waxay tahay horta ilaahay uu tooba keeno ilaaha untay allaha umaha u tooba keeno hadduu u tooba keeno wayna gacnaha mujaahidiintu way gaarayaan wayna gaareen haddana waa gaareen biidhnan baari wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sultan daud waxa weeye waxaan ugu baaqayaa sidoo kaleto oo nabadoonku hadda sheegay dadka muslimiinta ah guud ahaan inay mujaahidiinta ay garab siiyaan gaar ahaan beelaha hadda cadowgu uu ku wajahan yahay dadka jooga mujaahidiinta iyo meelaha ay joogaan iyo meelaha dagaalku ka socdaan sida murusade duduble iyo beesha waceysloo hadda gobolka galguduud iyo meelaha deegaanka hadda dagaalku uu ka socda joogaan waa mujaahidiinta inay garab siiyaan naf iyo maal ay ku siiyaan waxa weeye ay la dagaalamaan cadowga hororka ah ee diintooda iyo dadkooda fasahaadinaya xasanna waan mar labaad baan u sheegaynaa waxaan leenaa xasanow waxaad ku sigatay ood ku sigatay madaxtooyadii hadda mar koobaad fakatay kalka horabaad madaxtooyada ku fakatay marka labaad baad ku fakatay weerarkii ugu dambeeyey oo hadda madaxtooyada dhinaceeda ka dhacay hotelkii aad ka fakatay oo madfac uu gurigaaga uu soo gaaray iyo sabanku daaqadda uu kaaga dhacay midka saddexaad intuusan ku soo gaarin uu ilaahay u toobake ilaahay u soo laabo gaaladii waxaad ka lafaqaysa jirtay hadda hadday kuu buuxsameen intaysan gacanta mujaahidiintu aysan meesha kugu imaanin war ka soo hir arrinta ugaas cabdullahi maxaad kusoo gabagabaynaysaa waxaan kusoo gebagabeynaa walaalaha way u direen xasan gurguurte fariinta ayaa waxaan kusoo koobaa xasan gurguurte gaaladii shaqadii ay usoo dirtay waa gebyey hays casilan uu baaqa waa gebyey waa ku guul daraystay mujaahidiinta ayaa ilaahay sabab uga dhigay inuu duulaankii uu fashilmo duulaankii xasan gurguurte waa fashilmay ciidamadiisii dhabarkay wada jeediyeen kulligood hadda wixii saraakiil uu soo tababaray oo gaalada usoo tababartay oo dalka lagu qaban rabaana dhammaantood wax ilaahay baa baabi'iyey waa la ogyo waa la yaqaana intay ku baabeen wax kalaan uma laabna ciidan uma laabna hogaamiye dagaal uma dhinna xasan gurguurta keligiis aa soo hara marka iyo nimankii xildhibaanada waaya laa oo ridada waxa waaya xasan marka hees casilo qolada oo xildhibaanada hoosheeya oo ridadana waxaan leeyahay mooshinkii aad sheegi jirteen xasan gurguurta haddaadan ka keenina adinku udilayna annagu waxaan nahay duubab iyo odayaal iyo ugaasyo waxaan rabaa mujaahidiinta inaan u duceeyo murtadiinta iyo gaalada ka dambeysana aan ilaahay aan uga dacwoodo mujaahidiintan aan u duceeyo ilaahay mujaahidiinta waxaan ilaahay ka baryaa in ilaahay mujaahidiinta sugo ilaahay waxaan ka baryaa in mujaahidiinta ilaahay sugo ilaahay waxaan ka baryaa in ramyigooda ilaahay toosiyo alla subxaanahu watacaala wax addoommadiisiyaanahay ilaahay ha baabi'iyo nimanka soo duulay oo diinta kusoo duulay nimanka murtadiinta ahoo bangaraafta la yidhaha ilaahay ha baabi'iyo ilaahay waxaan ka baryaynaa taliskooda in ayaga ay isku jabsho ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay waxaan ka baryaa in qalabada ilaahay noo soo dedejiyo ilaahay waxaan ka baryaa mujaahidiinta inay maantay cadowga uu kusoo duulay ee ilaa caalamka ee maraykan ugu weynya oo uu gaalsan yahay oo saaka uu dagaalkii galcad ka dhacay uu hasagoo gaamina oo daa'iraad iyo saas u dul heehaabayaan ilaahay waxaan ka baryaynaa in dhexdooda balaayo ilaahay isu iskaga rido maraykanka ruushka allaha ku diro shiinaha allaha ku diro jabaan allaha ku diro allaha isku baabi'iyo nukliyeerka ilaahay ay haystaan oo ay samaysteen ayaga isku ridaano muslimiintu meel bannaana ilaahay waxaan ka baryaynaa in raayada ka taagaan ayadoo gaala isku baaba'day oo gaala ay gacmaha taagiya adinka magan idiinahay ayagoo dhaha oo mujaahidiintu ay maaratay ay aruurihe baktigoodii ay leedahay isku taga marka oo shiina jabay oo Ruush jabay oo Jabaan jabay oo Mareykan jabay oo Faransiis jabay oo Jarmal jabay oo Ingiriis jabay intaas oo baabade in Ilaahay raayada tooxidka caalamka Ilaahay uu ka taag aan Ilaahay ka barya Ilaahay uu inta gaar inta aan gaarina oo shahiidana Ilaahay jannat jannatul firdaws ugu bishaaray inta gaartana Ilaahay waxaan ka barayna Ilaahay ciziga muslimiinta Allah suud dajiyo adawga taagan meeshaas oo duuda oo aad u jeedaan oo maantay aanan Ilaahay caabudeyn oo wax ay qaaniin la arkin oo wax ay ogiin aan la arkin oo walaalka suldaanku uu sheegay haday shan 15 mitir haday ku marayaan aad dad badan ah qaali yiri urka ka soo baxa waa khamri iyo sigaar iyo jaad iyo qurun iyo wasaq intaas iyo xashiish inta iyo salaad la'aan intaas ugu daran markaas qofkiisu aag istaago oo yaaba marka Ilaahay waxaan ka baryeena kuwaas Ilaahay waxaan ka baryeena kuwaas in Ilaahay baabiiyo gaalo murtadiina oo nimankaas waana qaadamayaan maanta qof walba waa ogtay xaq iyo baatil maanta qof Soomaali oo iska daranta lama arko kuwaas Ilaahay waxaan ka baryeena Ilaahay kuwaas horta inuu laayo aamiin Ilaahay uu rabbi kuwaas baabi sida ay meel kasta ay ku baabeen Allah ku baabo gudahan caaw intaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka dhamaanteeda ba sidaas iyo fi amanillah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم